ولا غيرتش الاسم، ما قلتش ما وراءك يا فاطمة ولا ما وراءك يا ليلى، أنا قلت ما وراءك. طب افرض أنا بعت راجل قلت له شوف لي ايه الاخبار وتنه جاي، برضه هتقول له ايه ما وراءك يا لا تغير المثل. جماعة راهم قال برضه ما وراءك ولا تقولش ما وراءكم. الله، اذا الامثال ما ايه؟ يبقى المثل هو ايه؟ المثل تشبيه شيء بشيء، بس الشيء اللي انا شبهته به صار مضربا للامثال. زي ما دلوقتي يقول لك ده فلان ده حاتم، طب ما حاتم مات، انما بقى ايه؟ بقى مثال لمين؟ تقول له مرحبا ابن، انت ابن حاتم. الله، ما حاتم مش موجود، انما لانه ضرب. انت عنترة ابن شداد، احنا بنقولها دلوقتي، الواد عنترة جه، الواد عنترة راعي اللي هو يعمل انه شجاع. يبقى الامثال لا ايه؟ لا تغير. ان اتقالت في امرأة تفضل وانكيلت لرجل، ان قالت في جماعة تفضل وانكيلت في جماعة. يبقى ما وراءك يا ايه يا عصام. تعال اول واحد مثلا كان قاعد عامل فتوة في القهوة، وبعدين جاء واحد فتوة اكبر منه، فواحد غمز وقال له ايه راعي مساوي بقى احسن، ده الفتوة الكبير جه. ام هو بص له كده يعني باحتقار كده، ام هو قال له ان كنت ريحا فقد لاقيت اعصارا. بقى مثل ان كنت ريحا فقد لاقيت ايه اعصارا. الله، برضو ما يتغيرش. يقال للواحد جه فوق الايه فوق الواحد، يعني واحد خد الايه الرخم القياسي كسر الرخم بتاع ذكا، يقول له ان كنت ريحا فقد لاقيت ايه فقد لاقيت اعصارا. واحد مثلا جه يوم الامتحان قال وخطف كتب هو رايح الامتحان من واحد قال بيرص في الكتاب، يقوم تقول له قبل الرماء تملأ الكنائن. انت غير تذاكر دلوقتي هتكلم زي اللي رايح يصطاد. اهو ده مثل برضه، اللي رايح يصطاد قبل اللي رايح يصطاد ده بيعد نفسه، بيجيب جعبة اللي هي الشنطة اللي فيها السهام والقوس بتاعه والبتاعه ويملأ الكيس ويتقل رايح عشان يصطاد. انما واحد راح وبعدين شاف الغزالة ماشية وعايز يضربها يقوم يجيب يملأ الكنانة في الوقت ده، يقول له لا قبل الرماء تملأ الكنائن. تقولها لمين؟ اللي بيذاكر في ساعة الامتحان، يقول له قبل كده كان ينفع، ما ينفعش الكلام ده. يبقى ما اتمثل ولا لا؟ يبقى اذا المثل قول شبه مضربه الان بمورده سابقا، لان المورد كان ايه؟ كان قوي وموجز ومحفوظ، تبقى ده اسمه ايه؟ كذلك يضرب الله الامثال. لما ضرب المثل بالبعوضة، ايه اللي يجيب في القرآن بعوضة ومش عارف ايه وبتاع، ايه الكلام ده؟ ما عرفوش ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال طيب مدام حيبت المثل ما اللي فوقها يبقى من باب أولى، يقول له لا انت فهمت غلط، ده مش فيما فوقها في الكبر، ده ما فوقها فيما تستنكرونه من الضآلة. فما فوقها في ايه؟ في الضآلة، فيروس يا سيدي، هسمها فيروس، هسمها ميكروب، اجيب مثل بميكروب. يبقى اذا وليه بنقولنا بقى ضرب المثل؟ قال لك لان الانسان له حواس متعددة، فهو يرى ويسمع ويشم ويدوق ويحس. لو شفت كل الأشياء دي تجد ألصق شيء بالحس أن يضرب. ولذلك تيجي واحد نايم مثلا تناديه نمت إيه، ثم تيجي ناحيته تقول له يا شيخ قم بقى قم بقى قربته هو بقى شيخ قم. الله، يبقى الضرب ده إيه؟ الضرب هو الأثر الذي لا يمكن أن يتخلف مدلوله. ولذلك لما ربنا بيقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يقول هناك في آية ثانية وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يؤثرون فيها تأثيرا وإيه واضحا. احرط زي الحرت دي والإيه زي الإيه الضربة وكده. فإذا يضرب الله المثل يحسسك به حس الألم من الضرب. فإذا ما حسيتش بده بالمثل ده تبقى انت ما عندكش ايه حس، خلاص يبقى الحس بتاعك ايه؟ يبقى الحس بتاعك مات، ويبقى لا مؤاخذة يبقى مشلول، يبقى ايه؟ يبقى مشلول. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن، يعني جبنا لهم امثال لا يمكن لأي واحد الا انه يستقبلها.

إذن عدم المجيء ينفي يقول الآيات كافية بس انتم مش عايزين تؤمنوا، ولذلك مش هنسأل عنكم ولا نجيب لكم آيات. لما جه سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه السلام بيجادل النمرود قال إيه؟ ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ قال إبراهيم ربي إيه؟ يحيي ويميت. أم هو من بجسته قال إيه؟ أنا أحيي وأميت. طب إزاي كده؟ قول لنا كده. قال أنا أأمر على لاهوت بإن يتكل كده وبعدين أعفو عنه. كلام يرد. قول لي أنت ما موتوش. لا موته وحييه. هذا الكلام. إنما أنت ما موتوش، لم يصدر منك موت له. يبقى الكلام كده. إنما هل إبراهيم يدخل ويأتي هذا اللجاج؟ يدوك بده يمط في الكلام والأخذ والرد. قال له طيب بلاش دي، هنسيب لك دي. قال ربي بيجيب الشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. بس فبهت الذي كفر. بلاش الحكاية اللي انت هتقعد تعمل لي فيها ايه سبسطة كدب، هنسيبها لك عشان ما نطول في الإجراءات، لأنك انت عايز تطول إجراءات الايه. ولذلك هما فرعون يقول ايه من ربك ما ربك مش على الله ما رب، كل حاجة يرد عليه يقول له ما الله. إذا عمال يطول الايه إجراءات. فسيدنا إبراهيم ربنا ألهمه أنه يقول له ايه إن ربنا بيأتي بالشمس من المشرق يأتي أنت من المشرق، حاجة سهلة. فبهت الذي ايه فبهت الذي كفر. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. ولذلك يقول لك الضارب والمضروب لازم تلاحظ أن الضربة تؤلم المضروبة ولا تؤلم الضارب، وإلا يبقى مين اللي ضرب نفسه؟ يبقى الإنسان ضرب نفسه، ضربه خبطة كبيرة أو كده إيده تنخلع، يبقى مين اللي ضرب نفسه؟ ولازم الضارب يعمل إيه؟ يلاحظ ان الضرب تؤلم المضروب ولا توجع الضارب. ولذلك الشاعر اللي بيقول للناس الذين لا يؤمنون بقدر الله ايا هازئا من صنوف القدر بنفسك تعنف لا بالقدر ويا ضاربا صخرة بالعصا ضربت العصا ام ضربت الحجر. تبقى انت ضربت العصا ناحية الشر والحجر ما يجرلوش اي ايه أي حاجة. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. طب ما كانوا يقولون أنت مبطل، إن جئتهم مبنية على الإفراد كله في خطبوه، قل إن أنتم ليه يجيب الجماعة؟ الجماعة قال لك إن الرسول كذب نقول له أنت مبطل، لعل من قومه او المؤمنين به من يتعرض لنا ويشهد انه مش مبطل، يبقى ناس قبل ناس واحنا مش عايزين دي. ان انتم فقطعوا عليهم سبيل الايه، انت واللي يسدد لك، انت واللي ايه اللي قال معناه ان انتم او ان انتم ايها الرسل كلكم بتكذبوا وتجيبوا حاجات من عندكم وتقولوها من عند ايه من عند الله. الله طب ما دام امنت ان فيه الله، انت مش قلت ان فيه الله، طب الله ده بقى يخاطبك انت ولا ايه؟ طب ما تأمنش بالله بقى الله. ولذلك احنا قلنا زمان حينما فطر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الوحي كان قد اجهده فقال زملوني دسروني، وقعدت بقى ستنا خديجة ايه تغطيه وتعمل له مش عارف ايه، لان اول مرة. ليه؟ لانه ملك يلتقي ببشر، ومدام ملك يلتقي ببشر يبقى في حاجة من اثنين ضروري، يا البشر يرتفع الى الملكية عشان يقدر ياخد من الملك، يا الملك ينزل الى البشرية عشان يقدر ينفع. ولذلك جبريل كان بيتمثل لنبي بشر ولا لا؟ تمثل بشر وقال ايه علي غبار السفر ومش عارف ايه الله. يبقى اذا فلما يجيله يبقى لازم. ولذلك فضمني حتى بلغ مني الجهد وان جبينه لا يتفصد عرقا، حاجة صعبة لأن ملكية مع مين؟ مع بشرية، حاجة صعبة. وأول مرة يعني مش لسه ضربة. ففطر الوحي عنه ليستريح. ليه؟ قال لك لأن الألم له مدة ويزول، وأما ما يلقاه الوحي فلا يجوز. يقوم بعد ما يضيع الألم تبقى حلاوة الوحي، تقوم تخليه يتشوق للوحي، شؤون الوحي يخليه يتحمل الايه ولا يدرى به. اللي رايح تسكى لحبيبه يبقى الارض كلها شوك ومش عارف وايه ولا يهمه الله. اذا فطر الوحي لماذا؟ لان الوحي لقاء بشري بملكي. خلاص، فاما ان ينتقل الرسول الى مرتبة الملك او ينتقل الملك الى مرتبة ايه البشر. ما حصلش، فتعب رسول الله، ولما تعب الآيات بتقول كلها فضمني حتى بلغ مني الايه الجه، جبينه يتفصد عرض، زملوني دسروني خلاص. اذن فهو متعب، ولذلك هيقول بعد كده ورفعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، خلناك خفيف. ولذلك لما قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، هم شلتم وقالوا ده رب محمد قلاه يظهر جربه ما نفعش فسابه ما عادش بيوحي له. طب اشمعنى بقى دلوقتي قلت رب محمد؟ قال لا بقى في الجاف ايه قلت بقى يا رب؟ قالوا رب دلوقتي وجفاه. طب ولما وصلوا ما اتكلمتوش ليه؟ خلاص، ما ودعك ربك وما قلى وللاخره خير لك من الاخره، هتيجي من غير تعب وتيجي من غير وقد كان. لئن جئتهم بآية لا يقولن الذين كفروا إن أنتم، الضمير في الجمع هنا أنتم، إما لرسول الله ومعه أصحابه والمؤمنون به لعلهم يشهدون لرسول الله بأنه غير مبتلى، فقال لهم كلكم أو أنتم، يعني كل الرسل اللي جابوا قبلكم والحكاية بتاعتهم.